أولئك الذين مبعدون لا يسمعون

وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا صدق الله.